بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. هذا الأثر كنا تكلمنا على ما فيه من الفقه فيما مضى، وبقي لنا الكلام على معاوية رضي الله عنه. وقد قلت لكم إن معاوية رضي الله عنه هو معاوية بن أبي سفيان، واسمه أبي سفيان صخر القرشي الأموي الصحابي. ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل بسبع، وقيل بثلاث عشرة، هكذا تتصورون فرق السن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله بعث وهو ابن أربعين سنة، هو ولد قبل البعثة بنحو خمس سنين. على هذا القول يكون فرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وبعد ذلك ما زاد فبحسبه. وكانت تظهر عليه مخايل النجابة من صغره. روى البغوي بإسناده إلى أبان بن عفان أن معاوية رضي الله عنه كان بمنى مع أمه وهو غلام، فعثر فقالت أمه: قم لا رفعك الله. فسمعها أعرابي كان بجانبها فقالها: ما لك تقولين هذا؟ والله إني لا أراه سيسود قومه. لما اقترأ ذلك الأعرابي في وجهه في محياه من مخاي النجابة. فقالت هند بنت عتبة أم معاوية: لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه. وروى ابن سعد بإسناده أن إلى أبي سفيان أنه رأى نظر إلى ابنه معاوية وهو صغير فقال: إن ابني هذا لعظيم الرأس، وإنه لخليق أن يسود قومه. أنتم ترون أنه ربط عظام الرأس بسيادة القوم. هذه قضية إلى عهد قريب كانت عند الناس. صاحب لي كان هو من بيت أسلافه أهل علم، قال لي: لما ولدت جاء بي إلى عمة لي، وعمته تلك كانت من علماء أهل بيته، فقالت لهم: هذا الولد عظيم الرأس، رأسه رأس كبير، إما رأس عالم وإما رأس ظالم. إما هكذا وإما هكذا. فقال أبو سفيان: إن ابني هذا لعظيم الرأس، وأخلق به أن يسود قومه. فسمعته هند زوجته فقالت له: قومه فقط، فكلته إن لم يسود العرب قاطبة. ونشأ معاوية في مكة وتأخر إسلامه، واختلف الناس في زمن إسلامه. فقالت طائفة: أسلم بعد الحديبية. وإلى هذا ذهب الواقدي ابن سعد وغيرهما من أهل التواريخ والسير. وابن سعد في طبقاته عن معاوية رضي الله عنه أنه أسلم في الحديبية، ولكنه كان يخاف، قال: ولكني كنت أخاف أن أذهب إلى المدينة، لأن أمي كانت تقول: إن خرجت قطعنا عنك القوت. فكان يخاف من الخروج. وروى ابن سعد أيضا أنه قال عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بينهم القضية، وقع الإسلام في نفسي، فذكرت ذلك لأمي فقالت: لا تخالف أباك. قال: فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وإني لمصدق به. ثم علم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما: لكن أخوك خير منك، هو على ديني. فقال معاوية: فقلت: لم آل نفسي خيرا. ثم مكث يعني مخفيا إسلامه إلى أن أظهره في فتح مكة مع أهل بيته. هذا القول قد يشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة. المقصود هنا بالمتعة متعة الحج التمتع. أنتم تعلمون أن أنساك الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. هذا التمتع قد يقال فيها أيضا المتعة. فقال سعد لذلك السائل قال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. هذا يقصد معاوية كافر بالعرش، العرش بيوت مكة. فهذا يدل على أنه في الحديبية كان كافرا. لكن الجواب عن هذا أن سعد رضي الله عنه يخبر بحسب علمه، ولا سيما وقد قلت لكم إن معاوية رضي الله عنه كان يخبر أنه يخفي إسلامه، فأن لسعد أن يعلم أنه كان مسلما. هذا قال طائفة، وقال طائفة: بل أسلم يوم الفتح مع من أسلم من آل بيت أبي سفيان. ثم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر بعد فتح مكة، وكان كاتبا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسنت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله عمر بعد ذلك على الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة 18 من الهجرة، ومكث هناك أميرا على الشام ردحا طويلا من الزمن، سنأتي على بيانه إن شاء الله. معاوية رضي الله عنه من الصحابة الذين أصابهم حيف عظيم، واستطالت عليه ألسنة أقوام كثيرين. لماذا؟ لأجل ما كان بينه وبين علي رضي الله عنه مما قد ذكرناه في هذه المجالس ذكرا مفصلا لا داعي لتكراره. لأننا عندما نراه ونرى ما وقع بينه وبين علي رضي الله عنه، نحن صغونا وميلنا إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه على ابنته وأبي بنيه حسين وحسين، فصغونا وميلنا إلى هذا الجانب أعظم من ميلنا إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد تأخر إسلامه وإسلام أبيه وهند فعلت به إلى ما هو معروف إلى آخر ما هو معروف. لكن هذه المسائل لا يتكلم فيها بالعاطفة، يتكلم فيها بالأدلة التي وردت عن صاحب هذا الشرع صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالكلام فيها يكون بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أحب أن يعني أنا أعجب لقوم يتكلمون في معاوية يظنون أنهم أنفذوا بصرا من عمر. عمر رضي الله عنه، أنا قلت لكم إن معاوية استعمله عمر عندما مات أخوه سنة 18 وبقي أميرا على الشام إلى أن مات عمر. عمر كان يصرف العمال لأدنى شبهة، كان يصرف العمال على الأقاليم إذا لم تظهر كفايتهم أو إذا توهمت خيانتهم، لا أقول إذا تحققت خيانتهم بل ولا أقول إذا ظنت خيانتهم بل أقول إذا توهمت خيانتهم. يصرف العمال إذا شكي منهم ولو كانت الشكاة شكاة ظاهرا عنهم عارها، يصرفهم كما وقع لسعد بن أبي وقاص كما وقع لأبي هريرة، ومع ذلك لا يكون معاوية من جملة من يصرفه. وكان هذا معاوية في محل عند عمر. روى ابن سعد في طبقاته أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر في مجلسه يوم كان خليفة، وعلى معاوية حلة خضراء، فنظر الصحابة إلى تلك الحلة الجميلة، فلما رأى عمر ذلك قام إلى معاوية وجعل يضربه على رأسه بالدرة. الدرة هذه عصا كانت عند عمر يؤدب بها، فجعل يضربه على رأسه بالدرة. هذا يضرب على رأسه يقول: الله الله يا أمير المؤمنين، فيما يعني فيما أضرب؟ ماذا صنعت لأضرب؟ وعمر يضرب لم يكلمه حتى رجع إلى مجلسه. فقال الصحابة: لما ضربت الفتاة وليس في قومك مثله؟ فقالهم عمر: ما رأيت إلا خيرا وما علمت إلا خيرا، ولكن رأيته وأشار بيده هكذا فأردت أن أضع منه، أراد أن يرده إلى ما عاهد منه من التواضع والسمت الحسن، وأن لا يتسرب إليه بسبب حلته الجميلة ونظر الصحابة إلى تلك الحلة، أن لا يتسرب إليه زهو وكبر ونخوة، فضربه. هذا يدل على اعتناء عمر به وببقائه في المحل الذي هو منه. فقل ولذلك ولم يصرفوا، مع أن عمر رضي الله عنه ما كان رضي الله عنه كان يقول كما في مسلم: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني ما وليتهم عليهم إلا ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليقسموا فيهم فيئهم، وليرفعوا إلي ما أشكل من أمرهم. ومعنى هذا أن معاوية كان يقوم بذلك كله قياما حسنا، وإلا لصرفه عمر. ثم يجيء بعد ذلك عثمان رضي الله عنه فيقر معاوية على ما كان استعمله عليه عمر إلى موت عثمان سنة 35، وذلك 12 سنة. عمر مات سنة 23 وعثمان مات سنة 35، فتلك 12 سنة بقي فيها أميرا لم يصرف، وأميرا على أي إقليم؟ على الشام. الشام هذا في حدود الرقعة الإسلامية، في نحور العدو، في مواجهة العدو، فمثله تكثر فيه الجواسيس والقلاقل، فضبطه أتم ضبط وقام فيه أحسن قيام، وظهرت فيه كفايته وحسن تدبيره وحسن سياسته، وكان محببا إلى أهل الشام. هذه منقبة عقلية نظرية تدل على أن معاوية ليس كما يشيع عنه من لا يعرفه ويترك شهادة من خالطه وعرفه. أنا أقول لكم هذا فعل عمر في معاوية، هذا فعل عثمان في معاوية، هذا سيأتيكم قول ابن عباس في معاوية. فأنا قلت لكم أنا أعجب لقوم يحسبون أنهم أدق نظرا وأنفذ بصرا من عمر وقد خالط معاوية قبل الإسلام وبعده، أو هم أرق أفئدة وأرحم بالأمة من عثمان وهو خالط معاوية وعرفه قبل الإسلام وبعده، أو هم أعلم بمعاوية من ابن عباس الذي خالطه في الجاهلية الإسلام فيتكلمون في معاوية وهم لم يخالطوه ولم يعرفوه إلا شيئا قرأه عنه في كتب تنقل ما صح وما لم يصح، ويدرؤون ويتركون ويذرون شهادة من خالطه وعرفه. هذا عقل؟ أنا أقول لكم هذا قبل أن نخوض في الأدلة في المناقب النقلية التي يجهلها كثير من أهل السنة فيستطيلون في معاوية، ويتوصلون بالاستطالة في معاوية الاستطالة في أبي سفيان، ولا يشفع لمعاوية لأبي سفيان إسلامهما. أما الأدلة النقلية المناقب النقلية فكثيرة، منها أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا له. روى مسلم في صحيحه أن أبا سفيان أتى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. قلت لكم تأخر إسلامه، هو في أكثر دهره كان رأس المحاربين للإسلام. أسلم يوم الفتح، كم من السنين بقي معادي للإسلام مقاتلا له ومقاتلا للمسلمين، فلما أسلم لا يعني ها أنت مسلم لكن المسلمين يعني لا ينظرون إليه ولا يقاعدونه، فأراد أبو سفيان أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يزيل به ذلك عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ثلاثا أعطنيهن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: عندي أحسن العرب وأجمله أبو حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. طبعا هذه الجملة مشكلة جدا في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج أم حبيبة قبل هذا، لكن لعلنا نتكلم عنها في موضعها إن شاء الله. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وجه الشاهد هو أن معاوية تجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا له. الكاتب يكتب وحيه، الوحي النازل إليه صلى الله عليه وسلم، ويكتب رسائله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكتب الخائن، يستكتب الأمين، لأنه لابد أن سيطلع على أسرار وعلى أمور. فقبول النبي صلى الله عليه وسلم ليكون كاتبا بين يديه حكم، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة فيه. ويدل على هذه الأمانة ما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده بزيادة، أن هؤلاء الذين سمعوا هذا الحديث من معاوية أتوا ابن عباس فقالوا له: ما سمعنا، ما بلغنا هذا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عن معاوية. يعني ما بلغنا هذا إلا عن معاوية أنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال ابن عباس: ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. أي نحن معشر الصحابة ما كنا نتهمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال لنا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتهمه فيه، نصدقه بما قول. دين على ماذا؟ على أمانته وصدقه. من مناقبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. روى أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وما عهدنا ربنا يرد دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء لم نعهده، أن ربنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء، يدعو ربه فيرد ربه دعاءه، هذا عهدناه. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، وهو يدعو لمعاوية رضي الله عنه بما سمعتم. وهل يكون هاديا مهديا ويهدي به وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب فاجرا؟ معاذ الله. ومن مناقبه العظيمة جدا ما روى البخاري في الصحيح عن أم حرام رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا. فقالت أم حرام رضي الله عنها: أنا منهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. أول جيش غزا البحر كان فيه معاوية. معاوية رضي الله عنه، أنتم تعلمون الشام هذا على البحر، و يعني بلاد يعني النصارى كانت قريبا من الشام، تترى بل يسمعون صياح ديكتهم، فكان يستأذن، فكان معاوية يستأذن عمر في الجهاد، في خوض البحر للجهاد، فكان عمر لا يأذن له حذرا على المسلمين من أن يقحمهم البحر، أن يركبهم البحر. لما جاء عثمان استأذنه معاوية، أذن له، فكان أول جيش غزا في البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. أوجبوا، أوجبوا الجنة وأوجبوا المغفرة. ومعاوية فين؟ استثناء. باش، ما الدليل على استثنائه؟ أنا لذلك قلت لكم نحن صغونا مع علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وربيب بيت النبوة، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت رسول الله وأبو حسن وحسين والشجاعة والمقامات التي قامها ولم يقمها معاوية رضي الله عنه ولا غيره من أهل بيته كلهم. ولكن هذه أمور لا تحملنا على غمص الحق، على دفعه. هذا وحي. من مناقبه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فترة حكمه، فترة ملكه، بأنها ملك ورحمة. روى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة. أول هذا الأمر نبوة ورحمة، فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون خلافة ورحمة، وهي زمن خلافة الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، ثم يكون ملكا ورحمة. فكان معاوية أول الملوك، لكنه ملك كان مخلوطا برحمة. ومن مناقبه أيضا، وهي منقبة قد يستغربها أكثر السامعين، روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاختبأت خلف الباب، قال: فحطأني حطأة، حطأه أي ضربه ضربة بين كتفيه، كان هو اختفى كأني بابن عباس رضي الله عنه اختفى ليبقى يلعب مع الصبيان، لا يريد أن يذهب في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وادع لي معاوية. هذا ابن عباس. فقال: فجئت فقلت: هو يأكل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لابن عباس: اذهب فادع لي معاوية. قال ابن عباس: فجئت فقلت: هو يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. طيب هذه انتهى الحديث. هذه معدودة عند الناس منقبة لمعاوية. كيف تكون منقبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أشبع الله بطنه. وجه كونها منقبة ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإني اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاء ورحمة، زكاء وخيرا. فهذا وجه كونها منقبة. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه خال المؤمنين، فإنه أخو أم حبيبة أم المؤمنين. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: معاوية خال المؤمنين، وعبد الله بن عمر خال المؤمنين، لأنه أخو حفصة. وهذه منقبة عظيمة، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه العظيمة أيضا أنه كان يقف عند السنة ويرجع إليها إذا ذكر بها. روى أحمد وأبو داود عن أبي مجلز أن معاوية دخل على ابن الزبير وابن عامر، يعني لما كان خليفة، فقام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير، فالتفت معاوية إلى ابن عامر هذا الذي قام وقال له: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومثل ذلك أيضا ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت مع معاوية، فكان معاوية يستلم الأركان كلها. أنتم تعلمون أن الذي يستلم الأركان البيت ركنان: الركن الأسود الحجر الأسود، والركن اليماني الذي هو الركن الذي قبل الحجر الأسود. الركنين الآخران هذان لا يستلمان. كان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلمهما. فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. وترك مذهبه وذهب ورجع إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. من مناقبه رضي الله عنه أنه كان لا يحتجب عن حاجة الناس لما كان خليفة. روى الترمذي عن عمرو بن مرة أن قائلا قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس ليقضيها وليبلغه وليرفع إليه ما أشكل منها، فلا يحتجب دون خلة ذي خلة أو حاجة ذي حاجة أو مسكنة ذي مسكنة. ومن مناقبه أنه كان يعظم أهل البيت. روى الأجري في الشريعة أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما دخل بعد الصلح على معاوية قال له: معاوية، لو لم يكن لك من الفضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك فضل عليه. كلب هذه قبيلة مشهورة من قبائل قضاعة، من بعض الصحابة منهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وابنه أسامة بن زيد. فكان يقول له: لو لم يكن لك إلا هذا الفضل أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه فضل، فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نسيت أن أذكر لكم شيئا وهو أيضا يعني من الأمور التي ينبغي ذكرها في هذا المقام. أنتم تعلمون، قلت لكم أن معاوية ولاه عمر رضي الله عنه على الشام ومكث فيه واليا، ثم أقره عثمان رضي الله عنه إلى أن استشهد، ثم بيع علي رضي الله عنه، فلم يكن معاوية ممن بايع علي. نحن تقدم الكلام في تلك الخطوب المدلهمة التي كانت فيها بيعة علي رضي الله عنه ما صاحب ذلك من الفتن، وبينا معذرة كل واحد منهم ومن شاء فليرجع إلى ذلك. فلم يكن معاوية ممن بايع عليا، وكان يطالب بأن يقيم علي الحد على قتلة عثمان، فقد كان يعد نفسه ولي عثمان والمطالب بدمه. وكانت تلك الخطوب والتقى معاوية وعلي في صفين، وذكرنا هذا كله فيما مضى. فلما استشهد علي نادى معاوية حينئذ على نفسه بالخلافة، واستقل بالشام وبغيرها، وبايع أهل العراق لحسن بن علي رضي الله عنه. وجاء أهل العراق يقصدون الشام بكتائب عظيمة جدا من الرجال، وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما سيدا، وكان يكره الفتن ويحب حقن دماء المسلمين، فكتبه معاوية في الصلح، فقبل الحسن واصطلحا ودخلا معا الكوفة راكبين، واستقل معاوية بالخلافة في ربيع الآخر سنة 41، وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الناس فيه على إمام واحد، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنه ابن ابنته. روى البخاري في الصحيح عن الحسن البصري قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص: الآن إقليمان عظيمان من أقاليم المسلمين في ذلك الوقت، إقليم العراق وإقليم الشام، جاءوا كل إقليم جاء بمن فيه من المقاتلة. يقول الحسن البصري: أهل العراق استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. عمرو بن العاص ومعاوية يريان هذه الجحافل التي جاءت ليلقى بعضها بعضا. فقال عمرو لمعاوية: إني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، أرى هؤلاء لا يفرون، وأرى هؤلاء لا يفرون، فلن يولوا حتى يقتل بعضهم بعضا، وإذا قتل بعضهم بعضا تفن الناس. يقول الحسن البصري: فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بضعفة الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم، من يبقى ليحوط هؤلاء النساء، هؤلاء الضعفة، هؤلاء الصبيان، من يبقى إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. فبعث معاوية إلى الحسن بن علي رجلين من بني عبد شمس بن عبد مناف، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، وقال لهما: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، فاعرضا عليه ما يشاء وقولا له في الصلح، يعني اعرضا عليه ما يشاء من الشروط يشترط ما يشاء، وقولا له في الصلح واطلبا إليه، أي اطلبا إليه أن يخلع نفسه من الخلافة التي بايعه عليها أهل العراق. فذهب الرجلان إلى الحسن رضي الله عنه وطلب إليه وقالهما إن بنو عبد المطلب، يعني طلب منهما أشياء ليست له فقط بل أيضا للناس، وهذا لأن كثير من أهل العراق لن يرضوا بما يدعى إليه هو من الصلح، فلا بد أن يعطيهم أمورا ويشترط لهم ويؤولوا إلى ما يراد من الصلح. فلم هو لم يسألهما شيئا إلا وافقا عليه، فقال لهما: من لي بهذا؟ من يضمن لي أن معاوية يفي لي بما بما بما, بما أسأله؟ لأنه لا يسأل أشياء فقط في ذلك، يسأل مثلا عطاء من المال كذا وكذا في كل سنة، كذا كذا لكل سنة. أنا قلت لكم حتى لا يظن بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا أنه يريد مالا وكذا، لا، هو هذا بيت النبوة، هذا قضية ليس قضية مال لكنها قضية إعطاء لحقن، يعني الإرضاء من لا يرضى بلا شيء، فإن أعطي شيئا رضي، وهكذا تحقن دماء المسلمين. فتكفل لهما ضامنا له، قال يقول لهما: من لي بهذا؟ فيقول له: نحن لك به. وذلك لأن معاوية رضي الله عنه صاحب الفكرة أصلا. فاصطلحا وكان الصلح. قال الحسن: سمعت أبا بكر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس مرة ويقبل على الحسن مرة، ينظر إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى ابنه، ينظر إلى الناس وينظر إلى ابنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك، أصلح ربنا سبحانه بهذا الابن السيد بين تلك الفئتين العظيمتين من المسلمين، اصطلح الناس وكان عام الجماعة. أنا ذكرت لكم مناقب كثيرة عن معاوية رضي الله عنه، بعضها ينبغي أن يكون حاجزا لكل ذي دين أن يتسلط على بقول لا يصلح في من لا يصلح، فهو ليس ميلا لأحد على أحد، لكن ميلا لقول صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعاوية رضي الله عنه سوى ما ذكرت لكم كان حليما، هذا بابه الذي كان يجلي فيه، هذه الصفة التي كان بلغ فيها مبلغا صار فيه صار يضرب المثل به فيه حلم. روى أحمد في مسنده عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، وقال وأرسل معه معاوية ليريه تلك الأرض، فقال: أعطها إياه، أو قال له: أعلمها إياه. وائل بن حجر هذا كندة قبيلة من قبائل اليمن، وكانت في الجاهلية ملوك العرب، يعني لهم حظوة ليست لغيرهم من كثير من قبائل العرب. طبعا هو كندي مسلم، نعم، ولكن كندي. فذهب معاوية رضي الله عنه سيذهب مع وائل بن حجر ليريه الأرض التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له معاوية: أردفني خلفك. فقال وائل رضي الله عنه: لا تكون من أردف الملوك، أنت ردفك خلفي، أنت لا تصنع أن تكون ردفا لا لا تكون ردفا لا تكون من أرداف الملوك. فقال له معاوية فأعطيني نعلك، لعل الأرض كانت حامية، قال أعطيني نعلك. فقال له انتعل ظل الناقة، يكفي كذا، انتعل ظل الناقة. يقول وائل النحوش فلما صار معاوية خليفة أتيته ودخلت عليه فأجلسني معه على السرير وذكرني الحديث، كان يستطيع أيضا أن يصنع به مثل ما صنع به ذاك ولا لوم عليه، على السرير أجلسه معه على السرير، قال وذكرني الحديث. يقول وائل فوددت لو كنت حملته بين يدي، ليس فقط أردفه خلفي، لا أحمله بين يدي. يروي ابن عساكر عن ابن عون، أقول لكم يعني أنه كان حليما جدا، وهذا الحلم هو العفو عند المقدرة والصبر على الإيذاء ومقابلته بالإغضاء، وأنت قادر على ألا تغضي. إذا كان كنت راغم الأنف على الإغضاء، هذا لا من قبلت لك فيه، هذا تسمى حليما؟ أنت أنفك راغم أن تغضي، لكن أنت قادر على ألا تغضي وتغضي، أنت قائم أن تنزل، قادر على إنزال السطوة وتنزل الرأفة والحيل، هذا الحليم. قال ابن عون كان الرجل يدخل على معاوية فيقول يا معاوية والله لتستقيمن بنا أو لنقومنك، فيقول له معاوية بما تقومونني؟ فيقول بالخشب، خشب السيوف. فيقول معاوية إذن أستقيم، يقول وخوفا إذن أستقيم. يروي ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله عنه أنه دخل على معاوية فقضى حاجته، عبد الرحمن بن سامورة من الصحابة، فقضى معاوية حاجته ثم قال له يا عبد الرحمن ما صنع طعنك على الأئمة؟ عبد الرحمن كان يطعن في معاوية، قال ما صنع طعنك في الأئمة؟ فقال عبد الرحمن أحسن فيما دع عنك هذا وأحسن فيما جئنا إليه، فيما أتيتك له أحسن فيه ودع عنك هذا. فقال له معاوية والله لتخبرني بالذي نفسك في نفسك عني، ما في يعني ما تلقم علي اذكره لي. فقال عبد الرحمن بن سمرة فما تركت شيئا أعيبه عليه إلا بينته له كذا كذا كذا كذا. فقال له معاوية لا أبرأ من الذنب، أنا لا أقول أنا لست أذنب، أنا لا أبرأ من الذنب، لست بريئا من الذنوب، أنا أذنب، لكن هل تعد شيئا مما نلي من إصلاح أمر العامة أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ أنت ذكرت السيئات نحن لا نبرأ منها، لكن عندنا حسنات أيضا، هل تعد هذا الذي ناليه من الإصلاح في أمر العامة تعده أيضا أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ فقال عبد الرحمن لا والله بل لا نعد إلا ما ترى من الذنوب. فقال معاوية فهل لك في خاصة نفسك سيئات؟ أنت الذي تعيب علي، ألك في خاصة نفسك سيئات تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ فقال عبد الرحمن بن سمرة نعم. فقال له معاوية فما الذي يجعلك برجاء المغفرة أولى مني؟ أنت تذنب وأنا أذنب، أنت ترجو الله لسيئاتك ترجو مغفرته، ما الذي يجعلك أولى برجاء المغفرة مني أنا؟ ما الذي يجعلك أولى بهذا؟ ووالله إني للذي ألي من إصلاح أمر العامة أكثر مما تلي. فسكت عبد الرحمن. يقول عروة بن الزبير راوي الحديث فوالله ما ذكر بعد ذلك معاوية عند عبد الرحمن بن سمرة إلا صلى عليه، يعني إلا دعا له، لم يعد يذكره بسوء أبدا، وروى البلاذري أن قوما من قريش اجتمعوا فقالوا: ما نرى معاوية أغضبه أحد قط، لا يغضبه شيء هذا الرجل، متى يغضب؟ فقال بعضهم: إذا ذكرت أمه غضب. فقام واحد يقال له مالك بن أسماء المنى، أسماء المنى هذه أمه، اسمها أسماء ولقيبت المنى لأنها كانت جميلة جدا، فكأنها كانت منى لكل راغب في الزواج. فقام مالك هذا وقال: أنا أذكرها له، اجعلوا لي جعلا فأذكر أمه له وأغضبه. فجعلوا له جعلا، فذهب مالك هذا إلى معاوية وقال له: يا أمير المؤمنين، ما أشبه عينيك بعيني أمك؟ فقال معاوية: تانك عينان طالما أعجبتا أبا سفيان. واذهب فخذ ما جعل لك من الجعل ولا تتخذنا متجرا لك. واش هذا الشيء؟ راه انت دابا انت الانسان ما ذهب ولا درج، يجي يقول لي شي واحد كتشبه لامك، يقول لي اش دخلك امي؟ كيف ياك هذا هو الخليفه، تيقول لي عوينتك بحال عوينه امك، قلت العراض هذه. فيقول له هذا الجواب العجيب: العينان تانك العينان طالما اعجبتا ابا سفيان. فهم واذهب فخذ ما جعل لك من الجعل ولا تتخذنا من جرا لك. فرجع واخذ جعله، فقام اخر وقال: انا اجعل لك مثلي هذا الجعل ان ذكرت ذلك لعمر بن الزبير. عمرو بن الزبير هذا كان خطيرا، فيه كبر، فيه نخوه، فيه شده. فذهب اليه ذاك احمق فقال لعمر بن الزبير: ما اشبهك بامك؟ فامر به ان يضرب، فضرب فكان فيه قتله، قتل مات. فأرسل معاوية إلى أسماء المنى هذيك أم مالك، أرسل بديته، بالدية من عنده، لأنه رأى أنه هو بحلمه تسبب في قتله، لو عاقبه في المرة الأولى ما جرأ أن يصنع ذلك مرة أخرى. وقال لأمه: ألا قل لأسماء المنى أم مالك فإني لعمر الله أقتلت مالكا، أنا الذي أقتلته، أي أنا الذي عرضته لأن يقتل. وكان رحمه الله رضي عنه فصيحا. قيل له مرة: أسرع إليك الشيب؟ فقال: وكيف لا، ولا أعدم رجلا من العرب يلقح لي كلاما يلزمني جوابه، فإن أصبت لم أحمد، وإن أسأت سارت به البرود. ولما حضرته الوفاة قال: لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، فقصرت عنه بمشقص، فأخذت من شعره وهو في موضع كذا وكذا، فإذا مت فخذوا ذلك الشعر فاحشوا به أنفي وفمي. ثم قالوا له: ألا توصي؟ فقال: اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فما وراءك مذهب. ومات رضي الله عنه 60 من الهجرة. لما بلغ خبر موته ابن عباس وكان قد وضعت المائدة فيها طعامه، ما استطاع أن يصيغ طعاما، وقال لغلامه: يا غلام ارفع ارفع. ثم قال: اللهم أنت أوسع لمعاوية، خير ممن يأتي بعده وشر ممن كان قبله. ومات رضي الله عنه. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.